إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا في مسجد طارق بن زياد عند الحديث 40. ويقول البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: مر أعرابي في سفر، فكان أبو لأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. هذا الحديث فيه، يعني من هذا الطريق، فيه ضعف، والضعف من جهة شيخ البخاري وهو عبد الله بن صالح. فالضعف جاء في هذا السند من جهة عبد الله بن صالح، وهو يعني هو شيخ البخاري، وفيه ضعف من جهة حفظه، يعني الضعف في عبد الله بن صالح من جهة حفظه. لكن القصة جاءت في صحيح مسلم، جاءت في صحيح مسلم، غير أن العبارة الضعيفة هي قول أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. هذه ضعيفة ولم تصح، لكن صح ما هو قريب منها في الحديث الذي بعده، الحديث الذي سيأتي حديث صحيح. لكن هذا المعنى يعني كقصة هو معنى صحيح. فهذا الأعرابي عمر رضي عبد الله بن عمر كان في سفر، قيل أنه في طريق مكة، فالتقى مع أعرابي، رجل من البادية أعرابي. هذا الرجل عرفه ابن عمر، فقال له يعني قال لمن معه: أبو هذا كان صديقا لوالدي، يعني ليس الأعرابي بل أبوه كان صديقا لوالدي وهو عمر رضي الله عنه. ولذا سأل الأعرابي، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، يعني بمعنى أن كان مع ابن عمر حمار، أجلكم الله، كان عندما يتعب من ركوب الدابة، ركوب الناقة، كان ينزل من الناقة ويركب على الحمار، فكان معه. ونزع عمامته، يعني ابن عمر نزع العمامة التي على رأسه فأعطاها للعرب، يعني أعطاه الحمار وأعطاه العمامة التي على رأسه. فتعجب من كان مع ابن عمر وقال له: أما يكفيه درهمان؟ يعني لو أعطيته شيء من المال قليل رضي، لأن الأعراب عرفوا أنهم يعني أهل مروءة، يرضون حتى بالقليل، يرضون حتى بالقليل. ولذا قال: لو أعطيته يعني أما يكفيه درهمان؟ كيف تعطيه حمار، تعطيه العمامة؟ فذكر هذا الحديث الذي ذكرنا أنه ضعيف. وهذا فيه أن ابن عمر رضي الله عنه رغم ما في هذا الحديث من ضعف، لكن الحديث فيه أن الولد يصل صديق أبيه، يصل صديق أبيه، وهذا ابن عمر وجد ابن صديق أبيه فوصله وأكرمه وأعطاه مما عنده برا بوالده عمر بعد وفاة عمر. وهذا من البر أن الابن يصل أصدقاء والده، أصدقاء والده. وبر الابن لصديق والده هذا جاء في حديث سيأتي. وأما كونه بر ابن عمر ابن صديق أبي فهذا لأجل أن أباه صديق لعمر رضي الله عنه، وهو أبو ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا هذا فيه يعني بعض الأشياء التي قد يغفل عنها الابن ويغفل عنها الأب، وهي أن الابن يكون قريبا من أبيه، لا يكون مشغولا عن أبيه، لا يعرف أصدقاء والده ولا يعرف من يحبهم والده، لا، يكون كلما كان قريبا من أبيه يتفقد أحوال أبيه ويرافق أباه إن سمح له. هذا كله لكون أنه يعرف أصدقاء أبيه لكي يصلهم بعد وفاة أبيه، بعد وفاة أبيه. للأسف أن كثير من الأبناء في هذا الزمان لا يعرفون أشياء عن يعني أصدقاء والدهم، لا يعرفونه، يعني مشغول بأمور الدنيا ولا يدري عن والده ولا يعرف أصدقاء والده، حتى إذا مات والده انقطع عن أصدقاء والده لأنه لا يعرفهم، ما كان يعرفهم. ولذا جاء في صحيح مسلم: من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يولي بمعنى بعد أن يموت، بعد أن يموت، بعد أن يموت. وهذا الحديث يعني على ما فيه من ضعف، لكن القصة ذكرت وهي قصة ما حدث لابن عمر، لكن هذه الزيادة هي ضعيفة. نأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث أيضا ابن عمر الذي ذكرته لكم أنه صحيح. وهذا الحديث فيه حدثنا، يقول البخاري، عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا الحديث صحيح, وهذا الحديث صحيح وهو عند مسلم, وكذلك صححه الألباني في الأدب المفرد. والكلام على هذا الحديث كالكلام على ما كان أو ما قبله من الحديث السابق, يعني هذا الحديث يأتي بمعنى الحديث الذي سبقه. وذكر العراقي يعني لماذا قيل أو ما الحكمة من ذلك, قال يحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين من جهة الأب بإحسانه, يعني قد يكون الأصدقاء أصدقاء الأب قد يكون الأب كان يحسن إليه, فأمر الابن بأن يعرف هؤلاء لكي تستمر الصلة بعد وفاة أبيه, لأنه إذا لم يكن يعرفهم والأب كان يحسن إليهم فإذا مات الأب انقطع الإحسان عن هؤلاء, فأنت قطعت خيرا كان يعمله والدك في حياتك, لكن لو كنت تعرف هؤلاء حتى بعد الموت تستمر في إحسانك إليهم كما كان أبوك يحسن إليهم. وهناك بعض الأمور التي قد يغفل عنها الولد ويظن أن الصلة تكون مع الوالد فقط وينسى الأم, ويقول أنا رجل كيف أصل أصدقاء أو صديقات أمي, كيف أدخل عليهم كيف أواصلهم وهن نساء وأنا رجل. والصلة تستطيعها, تستطيعها أن تصل صديقات أمك بعد وفاتها عن طريق ابنها, ترسل هدية إليها, تسأل عن أحوالها, كذلك إذا كان لديك أخوات تذهب بأخواتك إلى صديقة أمك, يعني تستطيع أن تصل يعني صديقة أمك ولو بعد وفاتها. وفي هذا الحديث فائدتين, وفيه فوائد لكن الأظهر هذا الفائدة الأولى, هذا فيه دليل أو حرص الصحابة على تطبيق السنة عندما علم ابن عمر رضي الله عنه, وعرف ابن عمر يعني حرصه على الاتباع بعد ما سمع ابن عمر رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبر الرجل أهل ود أبيه, فلما رأى هذا الأعرابي طبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عمليا, فطبق هذه السنة عمليا. وهذا من بر ابن عمر بأبيه وبحرصه على السنة وعلى تطبيق السنة. الفائدة الثانية, هذا يبين لك عظم بر الوالدين, عظم بر الوالدين. إذا كان الأمر جاء ببر الصديق, ببر صديق الوالدين, فما بالك ببر الوالدين مباشرة, فما بالك ببر الوالدين مباشرة. فالأمر عظيم جدا. جاء بعدها, يعني نحن نختصر, جاء بعد هذا الحديث باب آخر قال فيه البخاري باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. كلمة يطفأ نورك وجاءت في الحديث الأول الذي ذكرناه, وكانت هذه زيادة ضعيفة, لكن كمعنى المعصية بصفة عامة تطفئ ظلمة, المعصية ظلمة يعني تطفئ النور. ومن ضمن المعاصي عدم بر الوالدين وهي أعظمها, وما يتبع هذا العقوق وما إلى ذلك فهو درجات. فقول إطفاء النور هذا المقصود به أن تحل ظلمة يجدها الإنسان في قلبه. ذكر حديثا في إسناده ضعف، وهذا الضعف جاء بسبب أحد رواة هذا الحديث وهو سعد الزرقي. قال البخاري أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه عبادة أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه، يعني كان مر بهم وهو متكئ يعني لا يحسن يمشي وحده، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان، يعني كلمة فيها شيء من الزعل، قالها ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين في الكتاب. هنا ولينتبه لهذا، في هذا الحديث مراد عبد الله بن سلام بقوله في كتاب الله عز وجل مرتين ليس القرآن، يراد به التوراة، يراد به التوراة في هذا الحديث. قال لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. هذا الحديث في سنده كما ذكرت لكم الزرقي وهو سعد، فهو مجهول، وهذا الحديث لكن المعاني بالوصية بصلة صديق الأب وما إلى ذلك جاءت بها أحاديث صحيحة. وعبد الله بن السلام في هذا الحديث لما قال لعمر بن عثمان ما شئت عمرو بن عثمان وكررها ثلاث مرات أو مرتين أي اصنع ما شئت، يعني كأنه رأى أن عمرو بن عثمان أعرض عنه لما مر ولم يعني ما وجد حفاوة منه ولم يلتفت إليه، فحدث في نفسه أنه يعني غضب لأنه كان صديق أبيه، فقال ما شئت عمرو بن عثمان يعني اصنع ما شئت، وأعاد عليه أكثر من مرة. فذكر لهم عبد الله بن سلام ما ذكر في التوراة، وهذا يدل على أن هذا كما قال بعض أهل العلم قد يكون من مما أو من أخبار بني إسرائيل أو من أخبار بني إسرائيل. قال لا تقطع من كان يصل أباك، يعني يريد أن يذكره أني صديق والدك، فلما هذا الإعراض ولما هذا وعدم الحفاوة وما إلى ذلك، فذكره بأن النبي أوصى بصلة صديق الوالد. جاء بعدها حديث أو باب آخر ذكره البخاري، قال باب الود يتوارث، الود المودة تتوارث يعني يرثها واحد عن واحد. وهذا الحديث أيضا فيه كلام من في سند محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن وهو معروف بابن أبي بكر المليكي، هذا يعني فيه ضعف، بل منهم من ذكر أنه ضعيف جدا، ذكره أن فيه ضعف ابن حجر في التقريب، كذلك ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة. ولكن كما ذكرت لكم الحديث قال فيه البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد ابن فلان ابن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، إن الود يتوارث. طبعا لما تجد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتسمية اسم الصحابي من عدمها لا تضر في السند، لكن ما قبل الصحابي هل ينظر إلى التابعي الذي روى، وهل بينهما شخص آخر أم لا؟ أما مسألة أنه قال عن رجل ولم يسمه ما دام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. ومعنى الود يتوارث، الود يتوارث يعني الناس تختلف، هناك من طبيعته الود وخليقته الود، أو العكس، هناك من خليقته وطبعه البغض. فقد تكون هذه السجية وهذا الخلق يتسرب إلى أبنائك وأنت لا تنتبه إلى ذلك، فتجده أمام أبنائه يتحدث عن الناس بذم وحقد وحسد وما إلى ذلك وشيء من البغض، فينشأ الابن على هذه الأخلاق، ينشأ الابن على هذا الأخلاق، فكأنه ورثهم هذه الأخلاق. والود بعكس ذلك، يتحدث أمام أبنائه بكل خير، يعني يحتذر للناس، لا يذم ولا ينم، ولا يكون فاحشا ولا حقودا ولا حسودا، فيتربى الابن مما سمعه من أبيه. فهنا ورث الابن هذا الود، واضح؟ الميراث، المعلوم أن الميراث عرف أنه يكون في المال وليس في شيء غير المال، لكن هناك أشياء تعد من الميراث وقد ذكرها الله عز وجل، ففي قوله وورث سليمان داود لم يرثه في مال إنما في النبوة، يعني في النبوة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني بمعناها أموال، يعني لم نورث في مسألة المال، لكن المسائل التي مثل هذه قد تأتي جيلا بعد جيل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، إذن يرثون الأنبياء لكن ليس في المال، يعني ليس في المال، لأن قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فهذا هو ورثة الأنبياء وهو العلم، وهو العلم. كذلك الأب عليه هنا عليه يعني عليه ثقل كبير جدا في كيفية التصرف ومراعاة الأشياء التي قد ينظر إليها في المستقبل البعيد، قد يرى أن الابن صغير يعني بعض الناس لا يتحاشى أن يفجر بالكلام أمام أبنائه، سواء لزوجته سواء لغائب، فيتكلم ولا يلقي لأبنائه بالا، فتجد الابن متعلق بما يقول الأب. حتى أن بعض أهل العلم ذكر قصة يدل على أن الابن متعلق بأبيه، أن ابن ولد صغير مر على يعني هذه لافتة كبيرة مكتوب عليها أن الدخان مهلك ومضر، ووالده يدخن، وأن فيه هلاك وفيه كذا وكذا. فكان يعني الولد لما قرأ هذه قال لهم ويعني ولكن والدي لم يحدث له شيء، بمعنى أنه مش متأثر بالدخان، يريد أن يعتذر. فهذه الأمور كلها تحدث في ذهن الإبن، مع كثرتها قد يتخلق بها بعض الناس أيضا، وهذا وجد عندنا، أن إذا عوتب يا فلان إيش الغضب الشديد اللي عندك، إيش هذه الأخلاق اللي عندك، فيقول هذا سر فينا كما يقال، هذا طبع عندنا، يحتذر، يقول هذا طبع في والدي وفي جدي وفي عائلتي وفي قبيلتي، فيعتذر ويركن إلى هذا الخلل شديد الغضب، ويقال هذا أمر وجد في عائلتي ووجد في والدي، ويرضى. وفي الحقيقة هذا خطأ، لأن الإنسان الذي يريد أن يحسن من وضعه ومن أحواله لا بد أن يستقيم على الطريق الصحيحة، وإن كان جميع أهله على خلاف ذلك. جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، اللي بيتحرى الخير يوفق إليه يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، يعني إنسان على التعود. ويا إخوة، نصف العلاج أو أكثر من نصف العلاج أن يعرف الإنسان الخلل الذي عنده، وهذا مكسب كبير جدا. بعض الناس المصيبة أنهم لا يعرفون الخلل الذي عنده، هذا يعني تتحدث معه صباح مساء لا يقر لك بذلك، ويقول هذا الذي تتحدث به ليس عندي. لكن الذي يعرف الخلل أنه مصاب بهذا المرض، ولو وضع رأسه على الوسادة وصدق مع نفسه لوصل إلى أن عنده هذا الخلل. فإذا بلغ أو بلغت به هذه المرتبة وعرف الخلل الذي عنده، هذا نصف العلاج، يأتي بعدها الحديث الآخر، وهو قول، وهو باب لا يسمي الرجل أباه، ولا يجلس قبله، ولا يمشي أمامه. هذا باب. قال البخاري: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، أو غيره، أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهم: ما هذا منك؟ يعني رجل قال: ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذا الحديث فيه حديث صحيح سنده صحيح، وحدث تردد في قول هشام بن عروة عن أبيه أو غيره، يعني لم يجزم بأنه عن أبيه أو عن غيره، يعني غير أبيه. لكن جاءت روايات أخرى تبين أن هشام بن عروة لم يروي عن أبيه في هذا الحديث، إنما عن رجل آخر ذكره معمر في جامعه والبيهقي في الشعب أنه رجل آخر ولم يكن أباً أو أب هشام بن عروة. ويعني جاءت الرواية أن هشاماً أو رواه عن رجل عن أبي هريرة، يعني ليس أبو. وجاءت تسمية هذا الرجل عند ابن السني في يعني كتاب عمل اليوم والليلة، جاء اسم هذا الرجل الذي لم يسمى هنا هو أيوب بن ميسرة، أيوب بن ميسرة. وهذه فائدة جمع الطرق، يعني لما تأتي إلى حديث اجمع الطرق، جمع الطرق بيّن لنا ما اسم هذا الرجل وهل هو أبو هشام أم رجل آخر. وهذا يعني فيه من الفوائد أن الإنسان يجمع طرق الحديث، أن طالب العلم يجمع طرق الحديث ليصل إلى ما كان مبهما أو مجهولا في هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الآداب التي ذكرها البخاري في الباب قبل أن ينقل أو يذكر الحديث، أولا جاء في الحديث أو في هذا الأثر أثر أبو هريرة قال لا تسمه باسمه، يعني إذا ناديت أباك لا تقل يا فلان يا محمد يا عبد الله يا أحمد يا علي، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب، يعني لا تسميه باسمه. إذا كان إبراهيم عليه السلام كيف كان ينادي، كيف قص علينا ربنا عز وجل قصة إبراهيم وكيف كان ينادي أباه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لم يقل له آزر وناداه باسمه، إنما كان يناديه بالأبوة يا أبتي. الآن بعض الناس يعني للأسف يعني الشايب، ها الشايب العجوز، أنا ماشي عند الشياب عند العجوز عند ها، هذا ليس من الأدب. الإنسان ولو بلغ 70 و80 وإذا كان أبوه أو أمه حية يناديهم بأبي وأمي، لأن العطف لا زال، تجد أن ابنه فوق 60 ويعطف عليه ويقول يعني الولد تأخر وعمره 65 سنة، فالعطف موجود. ولذلك يقابل بهذا، فلا يقال عنهم مثل هذه الألفاظ، لا تستحي والدي أبي أمي، ولو كنت كبيرا، يعني الآن الشياب الشايب لا يا عجوز وهكذا، هذا لا يليق. قال ولا تمشي أمامه، يعني لا تمشي أمامه احتراما له، بل امشي خلفه، يعني لا تمشي أمامه إلا في حالة ما إذا كانت الطريق مخوفة، يعني تخاف عليه من الطريق، كان يكون ليست آمنة أو فيها حفر وما إلى ذلك، فتمشي أمامه لتنظر له الطريق. أما في حال الأمان وفي حال الراحة وما إلى ذلك لا تمشي أمامه، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، وهذا من البر. وإذا كان هذا يحدث مع كبار المسؤولين وأنتم تلاحظونهم يمشون خلفه، الملك المسؤول يمشون خلفه، والأب أولى بذلك، الأب والأم أولى بذلك، وإن كان الاحترام لأصحاب الهيئة مطلوب، يعني هذا من باب الاحترام، لكن الأب والأم أولى بالاحترام، أولى بالاحترام. قال ولا تجلس قبله، ولا تجلس قبله، يعني إذا دخلتم إلى مجلس لا تجلس قبل أن يجلس أبوك، لا تجلس قبل أن يجلس أبوك احتراما له وتقديرا له، إلا إذا أمرك بأن تجلس، يعني قال لك اجلس وهو قائم، وإلا انتظر حتى يجلس. هذا من الأدب، هذا من الأدب. ونحن أكملنا 5 أحاديث ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.